بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. كيف حالكم أهل الواحة؟ دمتم طيبين إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله حابب أتكلم عن مرض التيفويد. ومرض التيفويد زي جرثومة المعدة، هو عبارة عن عدوى بكتيرية بتدخل الجرثومة إلى الجسم عن طريق الفم بسبب تناوله أو تناول طعام أو شراب ملوث مثل الماء واللبن والغذاء وبخاصة الصدفيات. يحمل عادة الذباب هذه الجراثيم إلى الماء والطعام، بحيث أنه بينقلها من فضلات المرضى حاملي الجراثيم، وعادة بيكون في المدن بيقوم حاملو الجراثيم ممن يعملون في تحضير الطعام بدور مهم في نشر المرض. بتدخل الجراثيم المسببة لمرض التيفويد إلى الجسم عن طريق القناة الهضمية متجهة إلى الأمعاء، ثم تتكاثر في الدم، وبتكون مدة حضانة المرض بتتراوح من 10 أيام إلى 15 يوما تقريبا، ثم تستقر الجراثيم في الأمعاء الدقيقة والمرارة. لو اتكلمنا عن أعراض المرض، بتبدأ أعراض مرض التيفويد بالصداع، التهابات في الحلق، وممكن تكون بحمى شديدة بتبلغ درجة الحرارة فيها 40 درجة مئوية. بيستمر ارتفاع في درجات الحرارة ما بين 6 إلى 10 أيام، ثم ترجع في الانخفاض إلى أن تزول في مدة أسبوع من الأسبوع الرابع تقريبا. عادة ترافق المريض نوبات من القشعريرة، العرق الكتير، فقدان الشهية للطعام. بيحدث كثير من الأحيان انتفاخ في البطن، وممكن يكون في إسهال أو إمساك. يعني كل واحد بتبقى يعني العرض بيجي معه إما عن طريق إسهال شديد في البطن أو إمساك، وبتحدث مضاعفات خطيرة ممكن تؤدي إلى نزيف دموي داخل الأمعاء، أو إنه يؤدي إلى ثقبها أو مضاعفات أخرى. ممكن نتكلم بقى عن حركة إفراغ الفضلات، بتختلف من شخص لآخر. يعني زي ما أنا بقول دلوقتي، ممكن يكون في إمساك شديد في تفريغ الطعام أو الفضلات أو إسهال. فترى يعني مرة بيصاب بعضهم بالإسهال المائي الأخضر اللون، وعذرا عن ذكر التفصيل يعني، وترى بيصاب آخرون بإمساك، ومرة بيظهر طفح جلدي مكون من بقع حمراء بعد أسبوعين على الصدر والبطن. يعني بيلاحظ ان في شيء من الطفح الجلدي عن طريق بقع بتظهر على البطن والصدر، دي اكتر منطقتين يعني بتظهر عليه الطفح الجلدي. في الحالات الشديدة من المرض ممكن ان هو بيبتدي يهزي او يكون مهلوس، وممكن ان عينه، يعني دي في الحالات الشديدة طبعا، انه العين بتمشي في الفراغ، يعني عينه ما بتثبتش على نقطة معينة، بتكون زيغة بشكل مستمر. المرض ده بيعتبر من أخطر الأمراض اللي هي يعني مطلوب معالجتها، وفي بعض الأحيان بيكون قاتل. من أحد أسباب وجود المرض الانتقال من مرض إلى آخر. ينتقل المرض بواسطة إما البول إما البراز، وبتتسرب العدوى الجرثومية أحيانا من دورات المياه بواسطة المياه الجوفية أو الأبار أو مجاري المياه التي بتستعمل كموارد للشرب. يعني في بعض البلدان وفي بعض الأماكن بتستخدم مياه المجاري كموارد للشرب بعد تنقيتها وتحليتها مرة أخرى. بينتشر مرض أيضا بواسطة المحار والصدفيات اللي بتعيش في المياه الملوثة بجراثيم المرض. طيب كمان ممكن ينتقل أو ينتشر عن طريق حاملي المرض العاملين أو المحضرين الأطعمة في المطاعم، وبالأخص الأشخاص الذين يعني لا يهتمون بغسيل أيديهم غسلا جيدا بعد قضاء الحاجة أو دخول دورات المياه بصفة خاصة. يعني بتعيش البكتيريا التيفودية في مرارة حاملي المرض، ولذلك بينبغي استئصالها في يعني في معظم الأحيان إذا ما اتعالجتش، لأن المرارة جزء حساس جدا وبتستأصل عن طريق الجراحة من هؤلاء المرضى للمنع أو الحد من انتشار المرض في باقي أنحاء الأعضاء أو الجسم. أهم عامل لنقل المرض برضو هو الذباب. الذباب عن طريق نقل فضلات الإنسان المكشوفة، وخاصة ممكن يكون في الريف والقرى وجود عدد كبير من الذباب، بحيث أنه بينتقل من أماكن الحمامات والأماكن اللي هي بتفقد شبه مفقودة النظافة. بيصاب الأشخاص الموجودين حوالين الذباب بانتشار المرض. كمان ممكن ينتشر بواسطة الفواكه والخضروات المزروعة، وهم يعني بعض الفلاحين وهم بيشتغلوا في الأراضي ممكن أنهم يأكلوا الفواكه والخضروات دي نية ومش مغسولة، ملوثة، وأيديهم نفسها بتكون ممكن ملوثة بالبكتيريا، ويعني غير مغسولة وغير آمنة في النظافة. عشان كده احنا بقى يعني ممكن نتكلم في فوائد غسل الفواكه والخضروات جيدا وتعقيمها في محلول ممكن يكون برمنجانات البوتاسيوم البلورية. وبرمنجانات البوتاسيوم هي عبارة عن محلول بيشترى من الصيدليات. استخدام محلول برمنجات البوتاسيوم البلورية عن طريق وضع إناء كبير أو واسع بيوضع قليل من كمية بلورات البوتاسيوم، بحيث انه بيكون لونه وردي ويلون المية، تحس ان المية اتلونت بلون المحلول، وبتغمس فيه الخضروات او الفاكهة، وممكن احنا نسيبها لمدة ربع ساعة. بعد كده ممكن احنا ننتشلها من الانية وتشطف بالماء النظيف ثم تؤكل. طيب ممكن نتكلم عن طرق الوقاية والعلاج من مرض التيفود. في السنوات الأخيرة اختفت حمى التيفود في كثير من بلدان العالم المتقدمة نتيجة تقدم وسائل التكنولوجيا والصحة واتباع وسائل النظم الصحية في معظم الأماكن، بحيث أنهم يعني تم التخلص من الفضلات، حفظ جميع أنواع الأطعمة من التلوث، مراقبة الغذاء من قبل الجهات المختصة في المطاعم وفي أماكن تواجد الغذاء في المدارس والجامعات، وكل من قائم على تقديم وتحضير الوجبات. كمان الحد تماما من الذباب، غسل الأيدي بعناية فائقة قبل الأكل وبعد قضاء الحاجة، أو استخدام الجلافزات أو الجوانتيات. لكن في المناطق لم تبلغ فيها وسائل الصحة والنظافة درجة الكمال للتخلص من التيفود، فبيجب على كل واحد تطعيم نفسه ضد المرض قبل دخوله بوقت كافي. كما يجب عليه إعادة التطعيم كل 3 سنوات. يجب على غير المطعمين تجنب والابتعاد عن مخالطة المرضى. الحد يعرف انه مريض بالتيفود المفروض ان هو يعتزل تماما مخالطة الاشخاص الاصحاء. وطبعا لو بيكون في مجال اعداد وتحضير الطعام بيتجنب الوقوف في المطاعم تماما بعد الكشف. طبعا بعد معرفة كيفية انتقال المرض نقدر نتكلم عن بعض الامور اللي يجب ان نراعيها لعلاج المريض. هنقولها كده في نقاط: تناول غذاء سهل الهضم خاصة في الأيام الأولى من المرض، مثل لبن رائب، عصير الليمون والبرتقال محلى بالسكر أو العسل الأسود، الموز الناضج والبطاطا المسلوقة، يعني حاجة بتكون شبه لينة، أو الجوافة يعني حاجة بتكون سوفت، احنا بنقول عليها غذاء لين ما يكونش صلب ولا في دهون ولا حاجات سهلة الهضم. لبن رايب، عصير موز، بطاطا، بطاطس مسلوقة، جوافة، كل الحاجات اللي هي سهلة الهضم وبتحتوي على معادن بكمية كبيرة، وبتحتوي برضو على فيتامينز زي فيتامين A و C و B، بتمد الجسم بالاحتياجات الخاصة بالفيتامينات. طيب يجب برضو خفض درجة حرارة المريض بأي طريقة، سواء كانت بالماء البارد أو ببعض الأدوية العشبية أو الكيميائية، بحيث أن درجة الحرارة بتاعت مريض التيفويد لازم تنزل، لأنها بتوصل لدرجات يعني قلنا ممكن 40، وبيستمر درجة الحرارة دي فترات طويلة، فإحنا بنحاول ننزلها بأي طريقة. كمان نراعي الامر الثالث اللي هو تناول أدوية المضادة لجرثومة التيفويد، وبيكون اهمها يعني مضادات حيوية معروفة باسم الكلورومينفيكول. الكلور انفيكول هو يعني تقريبا افضل انواع اللي بتقضي على التيفويد تمام. بعد كده بننتقل لمرحلة العلاج بالأعشاب الطبية، دي في مرحلة النقاهة بعد الخضوع لخفض درجة الحرارة واتخاذ غذاء لين وأخذ مضاد حيوي لمنع جرثومة التيفويد. العلاج بالأعشاب الطبية من أولى العناصر الغذائية اللي بتساعد في علاج التيفويد هو الثوم، والثوم سبق الحديث عنه وعن مركباته ومزايا العلاجية اللي ملهاش مثيل في علاج معظم الأمراض. بيقضي على عدد كبير جدا من أنواع البكتيريا وبالأخص البكتيريا الخاصة بمرض التيفويد. بيستعمل بمعدل فص واحد كل 6 ساعات، بحيث انه بيهرس وبيمزج مع اللبن الرائب او اي نوع من الحليب سواء زبادي او لبن او جبنة، وبيأخذ منه ما بين من 4 ل6 فصوص توزع على مدى اليوم الواحد حتى الشفاء بإذن الله. نتكلم برضو عن نفس الفصيلة او الجنس الاخر من فصيلة الثوم، هي البصل. والبصل فوائده كغذاء وكدواء لا يقل أهمية عن الثوم. بيقوم البصل بإعاقة نمو الجراثيم بجميع أنواعها، فيساعد الجسم على التغلب عليها والتخلص منها، وبما في ذلك طبعا جراثيم التيفويد وغيرها من الجراثيم المعوية. لعلاج هذا المرض يؤكل البصل غضا طازجا بمعدل بصلة متوسطة الحجم، وبيفضل النوع الأحمر مع كل وجبة غذائية. يعني في الفطار بناخد بصلة متوسطة، وبيستمر على المريض بيستمر المريض على كده لمدة حوالي 3 أسابيع. نيجي للمادة العنصر الغذائي الثالث، التفاح. والتفاح ممكن هو يتاخد مسلوق في البدايات يعني زي كومبوت كده، بحيث انه يعني بيقدر يستخدمه المريض لين، وبيكون من اهم معالجات مرض التيفويد دون اعطاء اي نوع اخر من الطعام، يعني بيتاكل لوحده. وبتكون تفاحة اما مبشورة او يعني ما بتستخدمش القشرة الخارجية، وبنعطي المريض بمعدل مرة كل 2 ساعة، يعني تفاحة كل 2 ساعة. بيعمل التفاح على امتصاص ما بداخل الامعاء من الماء وما يحمله من سموم، وبيطرحها مع البراز، فيخلص الجسم من كمية كبيرة من المواد المعوية اللي حاملة الجرثومة، وبيخلص الامعاء برضو من اضرار الناتجة عن جرثومة التيفويد وما يحملها من سموم، وبيطرحها مع البراز فيخلص الجسم منها من الأضرار. من ناحية أخرى بيقضي حامض التينك الموجود بالتفاح على التهابات الأغشية المخاطية المبطنة للأمعاء، فبيساعد على الشفاء من التيفود بإذن الله، وممكن كمان يساعد على الشفاء من التهابات القولون. وبيطبق هذه الطريقة من مدة 3 أسابيع لمدة 3 أسابيع من بداية المرض. العنصر الغذائي المهم في علاج مرض التايفود زيت بذر الكتان، وزيت بذر زيت بذر الكتان من الزيوت العلاجية المشهورة على مر العصور، وبيعرف بعدة أسماء، فبيعرف بذر الكتان الحار أو الزيت الحار، وبيأخذ من الزيت الثابت 3 ملاعق أكل مرة واحدة في اليوم، بتكون ما بين الوجبات، يعني بناخد 3 معالق زيت حار ما بين الوجبات مرة واحدة في اليوم. ما بيتاخدش معاه في نفس الوقت أي حاجة تانية، يعني هو الزيت الحار لوحده بينزل المعدة، يعني بيكون المعدة فارغة تماما من أي طعام. بيعالج الزيت قروح الأمعاء الدقيقة والغليظة الناتجة عن مرض التايفويد. من أهم برضو العناصر الغذائية الليمون، والليمون يعني تناول ليمونة واحدة بمعدل مرة برضو معدل مرة واحدة في اليوم بعد كل وجبة، بيطهر الأمعاء وبيساعد على سرعة التئام الجروح والشفاء. عندنا مادة غذائية غنية جدا بالمواد بالعناصر الغذائية اللي من أسبابها بيعمل على خفض درجة حرارة حمى التايفويد، هو التوت الأسود. والتوت الأسود ممكن نحن ناخده نتناوله يعني وحدات أو عن طريق العصير، عصير التوت الأسود، وبيشرب منه حوالي من 4 إلى 6 أكواب يوميا. كمان ممكن ناخد مادة البابونج أو مشروب البابونج، فهو له سمة طبية في تلطيف حميات التايفويد، حيث يشرب بمعدل كأس إلى كأسين في اليوم. وفي مادة بتسمى بأغصان سيقان نبات البندق، الأغصان السيقان يعني بتقشر غصن شجرة البندق، وبيأخذ منها مقدار معلقة كبيرة بتضاف إلى لتر من الماء، ثم بتوضع على النار وبتترك حتى تغلي لمدة 10 دقائق. بيصفى المشروب، وبيأخذ منه من كوب إلى 3، يعني من مرة كوب واحد أو 3 مرات في اليوم. في مادة إكليل بوقيصي، العشبة اسمها كده، بيشتهر نبات إكليل بوقيصي باحتوائه على مواد بتزيد من إفراز العرق، مما يؤدي بدوره إلى خفض درجة حرارة حمى التايفويد. وبيحضر بأخذ معلقة من مسحوق أزهار النبات، بيضاف إلى ملء كوب ماء بيغلي، وبيترك لمدة 10 دقائق للنقع، ثم يصفى ويشرب بمعدل مرة أو مرتين خلال اليوم. من ضمن المواد اللي بتاخد برضو نفس الميزة في خفض درجات حرارة مرضى التايفويد هي مادة قشور أغصان نبات الصفصاف. يبقى أغصان سيقان نبات البندق، وأغصان وقشور الأغصان لنبات الصفصاف ليها شهرة عالمية جدا في تخفيض درجة حرارة مرضى التايفويد لاحتوائهم على مركبات حمض السلسلك، وهو المكون الأساسي للأسبرين. وبيتكون هذا الحمض من قشور الأغصان التي لا يقل عمرها عن 4 سنوات، يعني لازم النبات يكون أو الشجرة بتكون عدى عمرها 4 سنوات. وبتستخدم أو بتستعمل مغلي قشور هذه الأغصان كمعرفة أو مسكنة للآلام ومضادة للالتهابات وخفضة للحرارة. طيب طريقة الأخذ، بتأخذ حوالي معلقة من مسحوق القشور الجافة، توضع في ملء كوب ماء بارد، بتترك للنقع لعدة ساعات، من حوالي من 2 إلى 4 ساعات، ثم بيغلى الماء المنقوع فيه القشور وبيصفى وبيشرب منه. من أهم النصائح اللي بنجب اتباعها أثناء العلاج هي مراعاة النظافة، مراعاة النظافة العامة للجسم والإيدين والأدوات اللي بنحضر فيها الطعام والمكان تحضير الطعام، لو كان في مثلا بعض الحشرات، لو كان في رطوبة معينة، لو بيدخل بعض الذباب على السفرة أو المطبخ. يعني بنحاول ان على قدر المستطاع مراعاة يعني محاور النظافة، وزي ما بقول لحضرتكم اهم حاجة نظافة الايادي والادوات المستخدمة للمريض والافراد كمان المعافون، يعني مش بس حاجة المريض، لا والاشخاص المتواجدين معي. لابد من غلي بعض الامور اللي احنا ممكن نراعيها، هي غلي الالبان قبل الاستخدام، من يعني قبل ما نستخدم التناول اي نوع من انواع البان لازم ان احنا بنغليه. كمان عدم تناول اطعمه من الباعة المتجولين، بخاصه مثلا ايس كريم، البليله، السندوتشات الجاهزه وخلاف ذلك من المواد الغذائيه اللي بتنتشر باعها على الارصفه والقرب من ابواب المدارس، مثلا باعة جائلين بيلفوا زي الحلويات اللي في العربيات والايس كريم وكل الحاجات اللي هي ممكن انها تجيب حاجه ملوثه، وممكن ان احنا بننتقص او بنشوف ان الباعة بينقصهم شرط النظافه والشروط الصحيه العامه او اي نوع مخل بالنظافة. يعني تاني مادة يجب تنظيفها هي الاسماك، تنظيف الاسماك من امعائها قبل تقديمها للاكل، يعني حتى لو مشوي يجب ان احنا نفتح بطن السمكة وننظفها، ولان الاسماك بتلقط العدوى الجرثومية من المياه الملوثة وبتكمن هذه الجرثومة في امعائها، وطبعا بتنتقل للحم السمكة اثناء الطهي. واخيرا بيوجد تطعيم الخاص بمرض التيفويد، وده بيكون متيسر في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، وفي مادة الفيكسين وده بيمكن شراؤه من الصيدليات. في نهاية حلقتنا النهاردة سعدت الحقيقة بلقائكم، و أتمنى لجميع الحضور والأسر جميعا الصحة والعافية واتباع بعض الخطوات البسيطة من النظافة. يعني في أوقات كتير ساعات الواحد بيبقى مستعجل وممكن إنه هو يعني يتناول معظم الوجبات من غير غسل مثلا الإيدين، أو إنه هو يكون في أماكن عامة زي المستشفيات او الخروج من المدرسة وبيكون مثلا يعني حاسس بالجوع، فممكن هم ياخد اي وجبات سندوتشات او حاجة من العربات اللي هي المتجولة، ودي من اهم يعني العناصر اللي هي بتنقل الامراض. ويعني اتباع نظام بسيط خالص من الرعاية الصحية لنفسنا ولأولادنا وحتى الشباب المراهقين بتقي الجسم من فترات علاج بتدوم لشهور. ويعني أتمنى لكم الصحة والعافية في غالب الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.